الدودة التوت. في قديم الزمان في قرية تدعى روزنبرغ عاشت عائلة صغيرة في منزل قريب من الغابة، أنا وأطفالها الثلاثة إدوارد وكلوي وزوي، وكانوا يستخدمون توت العليق لصنع أطعمة كالمربى والهلام، فالمنتج الغذائي الأساسي في القرية هو التوت. هيا يا أطفال، الفطور جاهز. حسناً يا أمي، كفى يا إدوارد. أغضتك. تناولوا طعامكم، توقف عن إغاثة أختك يا إدوارد. وبينما الجميع يتناول فطوره صرخت كلوي بصوت عال: ما الأمر؟ إنها دودة. مقرف، من أين جاءت؟ كانت على إناء التوت الكبير. اقتليها. لا، سأسحقها بيدي إذن. هذا مقرف. لا، لا تفعل ذلك، لا تضخم الأمر يا كلوي، فهي مجرد دودة صغيرة، انفخي عليها. أحضرت كلوي ورقة توت وحملت بها الدودة بحذر، ثم خرجت مع زوي إلى الحديقة لوضع الدودة هناك. انظري يا كلوي، إنه سنون. إن تركنا الدودة هنا فسيأكلها السنون بلمح البصر. لنأخذها إلى الغابة ونتركها هناك إذن. ذهبت الفتاتان إلى الغابة ووجدتا شجيرة توت فوضعتا الدودة هناك. هذا أفضل مكان للدودة الصغيرة، كم هي محظوظة لتحصل على هذا السقف الأحمر المحاط بالأشجار والزهور الجميلة. عادتا إلى المنزل، وفي الليل جلس الجميع إلى طاولة العشاء وتناولوا الشطائر اللذيذة مع التوت والقشطة حتى امتلأت بطونهم. أكلوا وأكلوا حتى نفد التوت بالكامل واستمتعوا بكل قضمة منه. لقد أنهينا كل التوت ولم يبق ما ندخره لفصل الشتاء. سأذهب أنا وزوي إلى الغابة غداً لإحضار المزيد من التوت. جيد، تأكدا من قطف حبات التوت الناضجة. حسناً يا أمي. في اليوم التالي استعدت الفتاتان للخروج إلى الغابة وقطف حبات التوت الناضجة والشهية. حملت كلوي السلة الزرقاء وزوي السلة الصفراء. كونا حذرتين يا ابنتي، ويجب أن تعودا إلى البيت قبل الغروب، فالغابة ليست آمنة بعد غروب الشمس. بلغا سلامي للدودة وأخبراها أنني سألتهمها حين أراها مرة ثانية. وهكذا توجهت الفتاتان نحو الغابة، وكانتا محاطتان بأغصان الأشجار المليئة بالثمار الحلوة والشهية. أسرعت الصغيرتان للبحث عن شجيرات التوت. سارتا حتى وصلتا إلى مكان أنواع التوت المختلفة، توت البلسام والعنبية والتوت الأسود، ولكن لم تجدا توت العليق. استمرتا بالسير داخل الغابة بحثاً عنه، وتابعتا السير أكثر وأكثر داخل الغابة حتى وصلتا إلى منطقة مليئة بتوت العليق في كل مكان وفي كل اتجاه. كان المنظر شهياً جداً. يا له من منظر رائع، إن شجيرات العليق الجميلة في كل مكان. كانت كل الشجيرات ممتلئة بالتوت غامق اللون الذي لم تره الفتاتان من قبل. قامتا بأكل توت العليق اللذيذ وبقطف البعض، وامتلأت السلتان خلال وقت قصير. دعينا نعيد هاتين السلتين إلى المنزل. لا، انتظري، دعينا نقطف المزيد قبل عودتنا. قطفتا بعض توت العليق وملأتا جيوب مئزرهما واستعدتا للذهاب إلى المنزل. كلا الفتاتين حملتا السلة في يد والمئزر في اليد الأخرى واتجهتا نحو المنزل. مشتا كثيراً لكنهما أضاعتا طريق العودة. لم تتعمقا في الغابة لهذه الدرجة سابقاً، لم تتمكنا من إيجاد طريق لتقودهما إلى المنزل. ولزيادة الوضع سوءاً بدأت الشمس تغيب، كانت ظلال الأشجار تطول والطيور عائدة إلى منازلها قبل انتهاء النهار. أنا قلقة قليلاً، لا أعلم أين نحن. لا تقلقي، أنا متأكدة أننا اقتربنا من نهاية الغابة وسنرى دخان المدفأة من منزلنا قريباً. حل الظلام أثناء مسيرهما في الغابة، فزاد خوفهما أكثر فأكثر. سارتا وسارتا حتى سمعتا صوت جنية صغيرة تطير أمامهما، وكانت جميلة جداً. جنية، مرحبا. أشارت لهما الجنية بأن يتبعاها وطارت أمامهما ناظرة نحوهما منتظرة أن يتبعاها. في تلك اللحظة سمعتا صوت زئير من خلفهما وتبعتا الجنية مسرعتين. قادت الجنية الفتاتين إلى بستان مليء بشجيرات التوت واختفت. أين نحن؟ الظلام حالك ولا أستطيع الرؤية. لحظة، أعتقد أنني أعرف مكاننا. عدنا إلى غابة توت العليق. كانت الفتاتان متعبتين من السير طوال اليوم وبدأتا بالبكاء بينما وقعتا على العشب. أنا خائفة وجائعة، أتمنى لو كانت معي شطيرة لأتناولها. بمجرد قولها هذا شعرت بشيء في يدها. معجزة، معي شطيرة في يدي، وأنا أيضا لدي واحدة. ليته كان لدي كأس من الحليب أيضا. وبمجرد أن أنهت جملتها شعرت بشيء في يدها. انظري يا زوي، أحمل كوبا من الحليب في يدي. هذا سحري، لدي واحد أيضا. أنا متأكدة أن هذا من صنع الجنية اللطيفة. وهكذا أكلتا وشربتا الحليب وأشبعتا جوعهما. أتمنى أن نجد مكانا جيدا للنوم. بمجرد قولها ذلك وجدوا أنفسهم بجانب تخت طري ومريح للنوم. وهكذا قامتا بتغطية نفسيهما ونامتا طوال الليل. كانت الشمس مشرقة عندما استيقظت كلوي في اليوم التالي، وكانت أشجار الصيف الخضراء تحيط بهن والعصافير تطير مرحة وتغني ألحاناً جميلة. ما أجمل هذا المكان، النوم في الغابة والاستيقاظ مع شجيرات توت العليق تحيط بنا. استيقظي يا كلوي. نظرتا إلى بعضهما البعض بدهشة ملاحظتين أنهما نامتا في الغابة. نظرتا إلى الأسرة التي نامتا بهم ولاحظتا أنه مصنوع من أفضل أنواع الكتان والطحالب الناعمة. هل هذا حلم؟ اقرصيني لأتأكد أنني لا أحلم. لم أعني أن تقرصيني حقاً. الآن تعرفين أنك لست في حلم. ترى أين ذهبت الجنية الطيبة التي كانت لطيفة معنا؟ في تلك اللحظة رأتا بريقاً ظهر أمامهما فجأة. ها هي الجنية تطير أمامهم وتبتسم لهم وتلوح. مرحباً، لقد كنت لطيفة جداً. عندها خرج رجل مسن بين شجيرات توت العليق، وكان يرتدي معطفاً أنيقاً لونه أبيض وقلنسوة حمراء، وكان يحمل عكازاً متوجاً ببلورة على شكل توت العليق وكانت تلمع كالجوهرة في الضوء. أرى أنكما قابلتما سيرفينا. دعوني أعرفكما على نفسي، أنا الملك روبيس، ملك توت العليق، أحكم مملكة شجيرات توت العليق، وقد عشت هنا منذ آلاف طويلة من السنين. أرسلت سيرفينا لتحميكم من الوحش الذي يمشي في الغابة ليلاً. لم أرد إخافتكم في عتمة الغابة الحالكة. اندهشت الفتاتان من فكرة وجود ملك لشجيرات توت العليق وابتسمتا ابتسامة كبيرة أثناء استماعهما للملك. لقد ألقت علي روح العناصر أرموس، الروح التي تحكم الأرض، الريح، الماء والنار، لعنة بأن أتحول إلى دودة توت العليق الضعيفة كل 100 عام، لتعلمني قيمة الهدية المعطاة لي بكل كرم، وهي الخلود. أخبر الفتاتين عن اليوم الذي تحول فيه دودة التوت، وتم حمله مع التوت إلى صحن كلوي. كان ليتم أكلي أو الدوس علي لو لم تنقذاني يا ابنتي الجميلتين. ولويت كاحلي أثناء أخذك لي على ورقة الشجر، لهذا أعرج الآن. استلقيت عند الشجيرة التي تركتيني عندها حتى غابت الشمس، وبمجرد عودتي لشكلي الطبيعي قمت بالبحث عنكما حتى أتمكن من شكرك على إنقاذ حياتي وأكافئك على لطفك هذا. ثم وجدتكما هنا عندي في المملكة وأردت أن أشكركما دون إخافتكما. قال لهما أنه سوف يرسل سارفين معهما لتقودهما في الغابة ولتعودا إلى منزلهما بأمان. شكرا جزيلا يا سيدي لإبقائك لنا بأمان. لا شكر على واجبي يا ابنتي، توقعا أن تجدا هدايا بانتظاركما عند عودتكما للمنزل، وقولا لإدوارد أني سأكله في المرة القادمة عندما أراه. رجاء لا تفعل، سامحه أرجوك. لا تقلقا، سأسامحه، الانتقام ليس جيدا، كنت أمزح فقط. تنهدت الفتاتان وعانقتا الملك روبيس. مع السلامة يا ابنتي الجميلتين ذوات القلب الطيب. أخذت الفتاتان السلال وتبعن سارفينا التي قادتهما إلى المنزل. بمجرد وصولهن إلى المنزل لوحت سارفينا لهما مودعة واختفت. كان هناك الكثير من السعادة والفرح عند وصولهما إلى المنزل. كم أنا سعيدة لأنكما بخير. أين كنتما طوال الليل؟ قلت لكما إن الغابة ليست أمنة ليلاً. شرحت الفتاتان كل شيء لأمهما ولإدوارد، وأخبرتا عن الملك روبس ومملكته السحرية. أنا فقط سعيدة بعودتكما إلى المنزل بخير. صحيح، لقد مر رجل عجوز قبل مجيئكما وترك هذه لكما. عندما نظرتا إلى السلة رأتا سوارين جميلين مرصعين بحجار حمراء لماعة على شكل توت العليق. هذا جميل جداً. هناك شيء لك أيضاً يا إدوارد. كان هناك دبوساً فضياً على شكل دودة توت العليق. شعر إدوارد بالخجل الشديد وفهم معنى الدبوس ولم يقم بأذية أي مخلوق بعد ذلك، وكان لطيفاً دائماً. كم هذا لطيف، سوف أذهب لتحضير العشاء. اغتسلوا وارتدوا ملابس جميلة للعشاء. بينما كانت الأم داخلة إلى المطبخ تفاجأت بوجود 10 سلال مليئة بتوت العليق على طاولة الطعام. تساءلت عن طريق وصولها إلى هنا، لكنها ظنت أنها هدية من ملك توت العليق. وهكذا قامت العائلة بتخزين ما احتاجوا من التوت، وبما أن التوت كان كثيراً قاموا ببيع مربى التوت بكميات كبيرة. وهذا يثبت أنك إذا كنت لطيفاً مع الناس وتحترم الغير فسوف تتلقى اللطف بالمقابل.